بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة الطلاق. إذا طلقتم، إذا أردتم أن تطلقوا لعدتهن مستقبلات لعدتهن، أي في طهر لم يقع فيه جماع أو في حمل ظاهر، وأحصوا واحفظوا بفاحشة، بفعلة منكرة ظاهرة كالزنا، يتعدى يتجاوزه، يحدث بعد ذلك أمرا يوقع في قلب الزوج المحبة لرجعتها بعد الطلقة والطلقتين، بلغن أجلهن، قاربن نهاية عدتهن، فأمسكوهن فراجعوهن بمعروف بحسن معاشرة وإنفاق عليهن، فارقوهن اتركوهن حتى تنقضي عدتهن بمعروف مع إعطائهن حقوقهن من غير مضارة بهن، وأقيموا الشهادة لله، أدوا الشهادة خالصة لله مخرجا من كل ضيق، لا يحتسب، لا يخطر على باله ولا يكون في حسابه، حسبه كافيه في جميع أموره، بالغ أمره يقضي ما يريد قدرا أجلا ينتهي إليه. إن ارتبتم شككتم فلم تدروا ما عدتهن، وأولاة الأحمال ذوات الحمل من النساء أجلهن عدتهن، ويكفر عنه سيئاته، يمحو عنه ذنوبه، ويعظم له أجرا، ويجزي له الثواب من وجدكم على قدر سعتكم وطاقتكم، ولا تضاروهن ولا تلحقوا بهن ضررا، أولاة حمل ذوات حمل، وأتمروا بينكم ولتتشاوروا بمعروف ما عرف من سماحة وطيب نفس، وإن تعسرتم وإن لم تنفقوا على إرضاع الأم، ذو سعة ذو غنى، ومن قدر عليه ضيق عليه، إلا ما آتاها إلا على قدر ما أعطاها من المال، وكأي وكثير عتت عصى أهلها وتجاوز الحد في معصية الله نكرا عظيما منكرا، فذاقت وبال أمرها، فتجرعوا سوء عاقبة عصيانهم، عاقبة أمرها آخر أمرها. يا أولي الألباب أصحاب العقول، ذكرى قرآنا، مبينات موضحات لكم الحق، الظلمات ظلمات الكفر، النور نور الإيمان، رزقا في الجنة ومن الأرض، وخلق سبعا من الأرضين، الأمر مما أوحاه الله إلى رسله وما يدبر به خلقه، بينهن بين السماوات والأرض. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.